أيها المؤمنون تعاهدوا نفوسكم بما يسكنها واملأوا قلوبكم بما يطمنها عند بذور أمثال هذه الإساءات. وأعظم ذلك أمران: أحدهما أن الله سبحانه وتعالى تكفل بصرف كل إساءة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من صرف الله ذم قريش لي؟ يقولون مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذب الله عز وجل أقوال قريش المنقصة له، فإن الله عز وجل ذب عنه كذلك الرسوم المسيئة له. فإن له صلى الله عليه وسلم صورة لا يقدر عليها أحد من شياطين الجن والإنس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يتخذ صورتي التي هي صورتي فيتمثل بها. وإذا منع رأس الشياطين من ذلك فإن من دونه من الشياطين ممنوعون. وإن صورة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، وإن الرسوم المسيئة له لا تنال من صورته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يملأ العبد قلبه بهذا الأصل النافع له، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى صارف الإساءة عن نبيه قولا كانت أو فعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.